بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلام في هذا الإشكال، وهو أنه لو دار أمر العبادة بين الوجوب والإباحة غير الاستحباب، فهنا قد يقال لا يمكن الاحتياط لأن قصد القرب لا يمكن تحصيله إلا مع وجود الأمر، وفي مفروض كلامنا لا نحرز وجود الأمر لأننا نحتمل أنه شنو مباح. إذا مباح أمر ما موجود. تذكر كم محاولة كم جواب؟ ثلاثة كلمة ثلاثة. الرابعة اليوم للشيخ الآخوند رضوان الله عليه، فريق جواب، محاولة سهلة بسيطة لطيفة. يقول قدس سره: نحن نقول يمكن الاحتياط. لماذا؟ لأن العبادة وإن كان يعتبر فيها القربة، ولكن من هو الذي يحكم بأن القربة معتبرة في العبادة؟ أكرر، نحن نسلم بأن العبادة يعتبر فيها القربة، ولكن من يحكم بأن القربة معتبرة في العبادة؟ الحاكم من هو؟ الركوع من هو الحاكم بوجوبه؟ الأمر الشرع، الأمر. السجود كذلك الأمر الشرعي، لولا الأمر الشرعي لما كان واجب. التشهد، القيام، الطمأنينة، القراءة، ما أدري شنو إلى آخره، كلها وجبت بسبب الأمر الشرعي، لكن قصد القرب من هو الذي حكم بوجوبه؟ هذا تقدم الجواب عنه في الجزء الأول في مبحث التعبد والتوصل. هناك الأخ قال كما قال لعل المشهور، ما أدري، أو أقول جماعة أحسن، بأن الحاكم بوجوب قصد القربة هو العاقل دون الشرع. ليش؟ هناك فكرنا لأنه يلزم دور. إذا كان قصد القربة يجب الإتيان به من باب حكم الشرع، الأمر الشرعي يلزم ماذا؟ الدور. هنا تذكرنا فالحاكم ما هو بوجوب قصد القربة؟ الحاكم هو العاقل. العاقل يقول بما أن غرض المولى لا يحصل إلا بقصد القرب فلا بد من الإتيان بقصد القرب. انت شو طولناها احنا همات يا اخي؟ خلاصة ايش قلت انت؟ شو حكيت هواية؟ انا بعد ادري انا حكيت هواية. خلاصة اريد اقولا على انه الحاكم بوجوب القرب العقيل، خلاص هالمقدار يجبني بقية عيفة تركي. فإذا كان الحاكم هو العاقل فنأتي إلى العاقل، نأتي إلى العقل الذي حكم بوجوب قصد القرب. إذا أتينا إليه فنجده في المقام يقول يكفي في تحقق العبادية، يكفي في قصد القرب، يكفي الإتيان بالفعل بنية الرجاء. بنية الرجاء. يعني انت اذا الان جئت وصليت تريد ان تقول الله اكبر ركعتين قبل الدرس انه يحتمل واجبة، ليش تعجب ركعتين؟ بنية احتمال، بقصد احتمال. شنو احتمال؟ انها واجبة. العقل يقول هو هذا يكفي في التقرب به. قصد القربة حصل، قصد القربة ما يتوقف على من؟ على قصد الامر الجزمي، نية امتثال الامر الجزمي. يكفي في تحقق القربة نية امتثال الامر الاحتمالي. بل احنا بعض مرات نقول نية امتثال الامر الاحتمالي في الحقيقة احسن في المقربين. ليش احسن؟ لاجل انه هذا العبد يظهر انه واعبد ماذا؟ صالح، الذي احتمال وجود الامر والوجود هو يحرك نحو الاتيان بالفعل. فانت اذا فقد واحد من عندنا قام واتى اليك بغلاس ماء، اناء ماء، لاحتمال انك تريد الماء، حينئذ حينما ياتي به تقول احسنت احسنت، لكني اصلا لا اريد الماء، لكن احسنت كثيرا، تتشكر منه كثيرا اكثر مما تشكر منين؟ من ذات الشخص الذي مرت واتى به. ليش اكثر تشكر؟ لان هذا حرك الاحتمال. على اي حال بس انا بالله لا نطول بعد من هالناحية، رجاء لا ندخل ماذا في امور ما ادري جانبية. فالخلاصة، خلاصة جواب الاخن شنو صار؟ طبعا ما في الاخن ده هو اي حاجة. هي يا اخي بعض مرات يكون واحد يطولها شو يسوي؟ والا هو جواب الاخن شنو صار؟ انه صح يكفي قصد القربة في العبادة، لكن يكفي نية الرجاء في تحقق القربة. خلاص من اول شنو مختصرا هذا. اذا واحد سألنا جواب الاغن شنو هو، شنو يقول له؟ يقول له جواب الاغن انه قال يكفي في تحقق القربة ماذا؟ نية احتمال الامر، نية الرجاء. لان الذي يحكم بوجوب القربة ليس الشارع بل العقل، والعقل يقول هذا المقدار يكفي في تحقق القربة. جواب وين متين؟ لكن يا حيف طوله، وين متين الجواب؟ قصد القربة ما يحتاج الى نية الامر الجزمي. شوف الجواب حلو مختصر مفيد، طبق العبارة. لكن قلت طولت الاخر تقريبا ما اثبت ارباع الصفحة ماذا هو يحكي، وهو كان مناسب مش قد هذا يصير نص سطر. اقول لك كان يقول قلت يكفي في تحقق القربة قصد الاحتمال، نية الرجاء، نية امتثال امر الاحتمال. خلاص قلت لا يخفى ان منشأ الاشكال، يقول منشأ اشكالك انت اللي بيخبطك نبي بناءك ان القربة واجبة شرعا مثل الركوع مثل السجود مثل القيام، فيكون اول امر اكو بالركوع حتى اقدر اتي بالركوع، يكون امر بالقربة حتى يمكن اتي بالقربة، انت ايش بناءك؟ لا يخفى ان منشأ الاشكال هو تخيل كون القربة المعتبرة في العبادة مثل سائر الشروط المعتبرة فيها، فيها عثيما في العبادة مثلها في أي شيء مما يتعلق بها الأمر المتعلق بالعبادة. الأمر المتعلق بالعبادة يتعلق بالأثناء وين؟ بالقرب. الإشكال مبني على هذا، على تخيل أن قصد القرب يتوجه لأمره، فإذا واجب لأجل الأمر الشرعي حينئذ بلي إشكال صحيح، فيشكل جريانه حينئذ، يعني يشكل جريان الاحتياط، جريانه يعني جريان احتياط، حين كون قصد القربة واجب شرعا للأمر الشرعي. ليش يشكل؟ يعني إذا ما أحرز الأمر الشرعي ما يمكن أن يشكل قصد القربة. وقد عرفت، يقول والحال قد عرفت. وين عرفت؟ وين؟ في الجزء الاول من الكفاية في مبحث التعبد والتوسل، شعرفت ان قصد القربة واجب عقلا لا شرعا، وقد عرفت في الجزء الاول من الكفاية انه فاسد يعني قصد القرب ليس واجب ماذا شرعا، وانما اعتبر قصد القرب فيها يعني في العبادة عقلا. ليش اعتبر عقلا؟ العقل يقول يجب قصد القرب لاجل ان الغرض من العبادة منها يعني العبادة لا يكاد يحصل بدونه يعني بدون قصد القرب. العبادات ما تحصل من دون قصد القرب، فلذلك العقل يحكم بلزوم التقرب. وعليه كان جريان، هو عليه طب شوي اوقف والله رجع نتنفس خلي نقطة وتنفس شويونة. وعليه، وعليه يعني شنو عليه؟ يعني على ما ذكرنا من ان قصد القرب واجب عقلا. طب لا بعد ما كنت على هالقد هذا. وعليه يعني شنو؟ على ماذا كذلك من أن قصد القرب واجب عقلين؟ كان جريان الاحتياط فيه بمكان من الإمكان، فيه وفيها يا أبو الأحسن، جريان الاحتياط فيه مو في قصد القرب، شو ما إلى معنى فيها في العبادة بعد إحنا كلنا جمنا احتياط العبادة، بمكان من الإمكان. ليش ممكن؟ ضرورة، لأنه يمكنك أن تأتي بالعبادة بنية الرجاء، يعني العقل يحكم بقصد القرب ولا والعقل يقول يكفي نية الرجاء، مو لازم إلا نية الأمر الجزمي. نية الأمر الجزمي لازمة وين؟ في العبادة الجزمية. أما في العبادة الاحتمالية يتماطل الأمر فيه ضرورة التمكن، ولكن الاحتياط يعني في العبادة بمكان من الإمكان. ليش؟ ضرورة التمكن من الإتيان بما احتمل وجوبه. ما هو الذي احتمل وجوبه؟ صلاة ركعتين قبل الدرس مو شي مطلنا ولا مثلا مثلا اتشي ها خوف يعني الشيء الذي الشيء احسنته بين الوجوب والإباحة. ضرورة التمكن من الاتيان بما احتمل وجوبه يمكن ان تأتي به بتمامه، يعني يمكن الاتيان بهذا الفعل الذي احتمل وجوبه بتمامه يعني بجميع اجزائه بتمامه وكمانه. لا تقول قصد القربة، اقول قصد القربة مو من اجزائه. لا اي مواجبة شرعا خب عبادة ما صار، لا عبادة ما كيف ما كان يؤمرنا بهذا، لكنه ماذا العقل يقول على انه لا بد بعد اعتمد في الشرع ما يقدر، لا ما يقدر شيء سوى خطية لا مو هنا ما يمكن ماذا الحكم الشرعي ملازمة ثابتة في الماضي دي ممكن هنا مو يلزم الدور هنا تبيننا لان الامر موقوف على قصد الامتثال، قصد الامتثال موقوف على الامر يلزم الدور. بل فيمكن ان اتي بجميع الاجزاء والشرائط غاية الامر في قصد القربة، كيف اتي به؟ بنية الرجاء يبقى قصد القربة غاية الامر، انه لابد ان يؤتى به، به يعني بمن دي هذا الذي احتمل وجوبه على نحو لو كان مأمورا به، لو كان امر واقعا لكان هذا مقربا. هسه شنو يعني يكون تجيبه بشكل لو مأمور واقعا انت حصل التقرب، يعني انت شلون اجيبه انت شلون باين اجيبه؟ بان يؤتى به بداعي احتمال الامر او احتمال كون محبوب له تعالى. بنية الرجاء يعني كده بنية الاحتمال. ليش يكون اجيبه؟ يعني ما يجوز اجيبه بنية الامر الجزمي؟ لا لا، لان تشريع حتى لو مأمور به واقعا انت ما ممتكن مقربية ما صار، لان هذا تشريع. فلذلك قال يكون تجيب بنية الاحتمال حتى اذا مأمور به واقعا انت مقربية حصلت منك. اما اذا اتيت به بنية امتثال الامر الجزمي فهنا لا يحصل امتثال حتى لو كان مأمور واقعا بهذا الفعل، مقربية ما تحصل. ليش؟ كان مشرع انت على اي حال. ما يصير مقرب، لا تقول مقربية، لا تقول شيء مو مقربية. فيقع حينئذ، فإذا أتيت به بنية الاحتمال، فإذا أتيت به بنية احتمال امتثال الأمر، بأي مولانا بل مولانا حينئذ حتى لو كان امر واقعا انت شو تصير اذا اتيت بنية احتمال الامر؟ احسنتم، مقرب، متاب، ممتثل، احسنت واجملت واكملت. لذلك قال فيقع حينئذ، يعني حينئذ عن شنو؟ حين الاتيان بنية احتمال الامر على تقدير الامر به، يعني واقع اذا مامور به يقع ماذا؟ امتثالا لامره تعالى يقع ممتثل. واذا ماكو امر واقعا نقول لك احسنت، لكن من باب انقياد مو من باب اطاعة وامتثال. لذلك قال وعلى تقدير عدمه ذات مع وجود امر. اي هو قال ذات عن ذات على الاطاعة، هذا ثواب علينا يصير على الانقياد، ذاك طاعة حقيقية هذا طاعة حكمية. وعلى تقدير عدمه انقيادا، انقيادا، انقيادا شنو؟ يعني شنو؟ يعني يقع انقيادا. شوف العبارة يا أخي، فيقع على تقدير الأمر به ماذا يقع؟ امتثالا. وعلى تقدير عدمه إيش يقع؟ انقيادا لجناده تبارك وتعالى، أو يستحق الثواب على كل حال. على كل حال يعني شنو؟ على كل حال يعني سواء أمر موجود واقعا أو ما موجود. إذا موجود من باب إطاعة. بس هاي ما تقول لي شنو هالتطويل؟ هالتطويل يسمونه يعني بلا طائل هذا. ويستحق الثواب على كل حال، يعني سواء أمر موجود واقعا أو ما موجود. إما على الإطاعة وقت إذا أمر موجود واقعا، أو على الانقياد إذا شنو؟ ما موجود أمر واقعا. إذن الآخون يقول بحمده تبارك وتعالى اتضح الاحتياط ممكن من دون حاجة علما إلى وجود أمر جزمي. أنتوا أمس متعبين هلقد أنفسكم خطية، الشيخ الأنصاري خطية قام بلي يحاول يأتي بأمر جزمي، قال بلي وإلى آخر شان صور يا ذات المحاولة الأولية، قال من فصل الطاعة الاحتياط، الثاني من ترتب الصور، تعبوا نفسهم خطية خطية. الشيخ الآخر يقول أنا أمر أصلا ما أحتاج، أقول مقربية تحصل إذا أتيت بالفعل بنية احتمال الأمر من دون حاجة إلى، بل إذا أكو أمر يضر هذا بعد كل شيء. يقول إذا أكو أمر يضرني، ليش يضر؟ يقول احتياط بعد ما يصير. احتياط متى يقال احتياط؟ إذا أمر ما كان معلوم، ما كان محرم. أما إذا أمر موجود حتمين ما يقال هذا احتياط. هسه مثلا إذا أنا أقوم أن أصلي صلاة الظهر، ترى ما أصلي هالسرق افترض ما أصلي، فلأقوم أصلي صلاة الظهر، واحد يقول لي ها شيخنا ليش تصلي؟ أقول له والله احتياطا. احتياطا شنو؟ أقول له ما أصلي اليوم، احتياطا عيد أصلي. احتياطا ما له معنى، يعني أمر حتما أكو، ما دام أمر حتما موجود لا يصدق الاحتياط. يو أزور الحسين سلام الله عليه احتياطا، احتياطا ما له معنى، لأن أمر أكو حتما استعبادي. احتياطا يقولون اذا ما معلوم الامر، امر وجوبي ما معلوم، اقول ان اتي به لاحتمال وجوده. امر استحبابي ما معلوم، اقول اتي به بنية ماذا؟ احتمال استحبابه. اما اذا امر كان موجود هذا بعد ما يقولون ماذا؟ احتياط. تفهم وعي يا اخي، طبق العبارة. لذلك يقول وقد انقدح، يعني اتضح بذلك، يعني بجوابنا، بجوابنا اتضح نحن في راحة مستريحين بحمد الله من اتعاب النفس في لأجل تحصيل الأمر بالاحتياط. ما كله لا نية الاحتمال، طبعا الأمر تكفي، لا حاجة في جريانه، جريانه لها علما تجر احتياط في العبادات إلى تعلق أمر بها، يعني بالعبادة ما لازم يتعلق أمور. حتى حينئذ ماذا يمكن الاحتياط؟ بل لو فرض تعلقه بها، لو أكو أمر تجيب لي تطلع لي إياه من باب شنو؟ حسن الاحتياط، يوم من باب شنو؟ بعد شنو؟ من باب شنو؟ ترتب الثواب لو بعد ما أدري شنو، لما كان من الاحتياط بشيء، الأصل ليس باحتياط، بل كسائر ما علم وجوبه أو استحبابه من العبادة. يقول فرقية الأمور التي نعلم بوجوبه أو نعلم باستحبابه، ما علمنا بوجوبه يقال للإتيان به احتياط، ما علمنا باستحبابه مثل زيارة الحسين سلام الله عليه الإتيان به يقال له احتياط. كلا، لأن أمر جزما موجود استحبابه، أو جزما أكو ماذا أمر وجوب، احتياط لا يقال. احتياط يقال إذا أمر ما معلوم موجود أمر وجوبي أم لا، استحبابي موجود أم لا. فظهر أنه لو قيل، يقول وبهذا اتضح أيضا شيء، وهو أن البعض أراد أن يبذل محاولة رقم شقد، يبذل محاولة رقم شقد 5 هاي الصيغ، لاستكشاف وجود الأمر. الآن أقدر أجيب لكم أمر بهذه العبادة المشكوك أنها واجبة أو مباحة، أجيب لكم أمر بيها. نقول لك منين تجيبه؟ يلا جيبه حتى يمكن قد بالقربة، جيبه عافية عافية، جيبه منين تجيبه؟ بس يقول بشرط يكون اكو خبر ضعيف يدل على وجوب هذه العبادة. اذا اكو خبر ضعيف بس بعدين يتبين ان شاء الله ليش اقول ضعيف، بس انت خبر روح تكتشف بالوسائل بالله، شوف بلكت يقولون ركعتين قبل الدرس واجبة، لو روح تجيب لي هسا جبت لك يا كلش يا بالوسائل ما لقيت اروح المستدرك الوسائل مال الحاج النوري، هناك الروايات الضعاف اذا تريدها كلها هناك موجودة. فحصلت ماذا؟ بل اذا قالوا مستدرك النوري اتأثهم بعد شنو، لان غالبا هي الكتب غير المعتبرة، هناك المعتبرة صاحب الوسائل هو جماعة في الوسائل، لقد غير المعتبرة جماعة ماذا المرزى النوري رضوان الله عليه، فغالبا غير معتبرة روايات المستدرك. على اي حال المقصود تلقينا رواية جبنا، فاذا جبنا لك راح تعجب لك امر، انت جبت لي رواية ضعيفة، لا من جبت لي رواية ضعيفة راح تقول ترى امر انا بيمن ابهاي الصلاة، شلون اطبق اخبار من بلغ حيث ورد في المحاسن للبرقي عن هشام ابن سالم رحمة الله عليه من الرواة العابد عن الامام الصادق سلام الله عليه، من بلغ ثواب على عمله شيء من الثواب على عمل فعمله كان له ذلك وإن لم يقله صلى الله عليه وآله. هاي أخبار من بلغ، يقول إذا واحد بلغ ثواب فعمله، فأنت لعلك تقول شيخنا هاي شلون يستنتج يعني أمر أكل، أقول لك يقول من بلغ ثواب فعمله كان له ذلك، إذا إلى ثواب لازمه شنو؟ لازمه أمر موجود، وإلا ثواب منين إجى؟ إذا أكو أمر على الفعل أكو ثواب على الفعل لازمه أمر أكو، من تزرح لحيته فله إيش قد كذا مع ذلك كل مرة إلى حورية افترض مثلا افترض الزام، فحينئذ نستنتج من ترتب الثواب على الفعل أنه هذا مستحيل مأمور به، وإلا منين إجل هذا؟ فإنما تاي الرواية قال من بلغ ثواب فعمله إلى ذلك الثواب وإن لم يقل صلى الله عليه وسلم، إذا إلى ذلك الثواب لازم ترتب الأمر موجود أمر، فإذا هاي صلاة أمر قعتين ما دام بلغني ثواب عليها أنها واجبة أو مستحبة، يعني أكو ثواب عليها، إذا أكو ثواب نعطي ثواب، أحسنتم نعطي ثواب، لكن أمر جيب لي أنا ما أريد ثواب، أمر جيب لي شو أسوي؟ أنا أريد أمر مولانا. هذه الذي يسموها قاعدة من بلغ، إذا سامعين قاعدة مشهورة عندهم ماذا الفقهاء، قاعدة من بلغ عليكم السلام ورحمة الله، يثبتون استحباب كثير من الأمور لهذا اخبار من بلا، لكن يكون ثلاث خبر ضعيف يجي. ليش اقول خبر ضعيف؟ اقول ليش خبر ولا يكون خبر؟ ايش معك بلغ ما يصدق، بلغ ما يصدق اذا ما في خبر، بلغ يصدق بلغ ما يصدق. ليش الا خبر ضعيف وقال يصير خبر صحيح؟ اقول لك اذا اكو خبر صحيح بعد قاعدة من بلغ ما يحتاج هو اللي يتمسك بالخبر. ماذا مستقيم تقولني ولا احسنتم؟ لكن هذا ماذا يتمسك بمن باخبار ماذا من بلغ يتمسك بذلك. هناك وفرق بينهما، هناك صحيح الرواية قالت له صحيح يعني العقل يحكم بترتب الثواب، لكن من ترتب الثواب من تمكن نستنتج ماذا الامر الشرعي. هناك هنا يكون نستنتج الامر الشرعي، لان الشارع اذا حكم بترتب الثواب هو الشارع حكم هنا مو العقل، هناك العقل. فواحد يمكن يقول من حكم العقل من استنتج الامر الشرعي، من حكم العقل باستحقاق الثواب. اما هنا هو الشارع قال الى ثواب، اذا الشارع قال من سرح لحيته فله كذا، نقول مستحب انت تريح اللحيه. من زار قبر اختي ماذا السيده معصومه له وجبت الجنه، مو نستفيد الاستحباب الشرعي، مو العقل الشرعي، الاستحباب الشرعي. فمن ترتب الثواب من صام اول الشهر الى كذا من الثواب، نستنتج ماذا استحباب شرعي صام اول الشهر. الخلاصة هنا ما نستنتج من ترتب الثواب ماذا الأمر الشرعي. فإذا المحاولة رقم 5 هي أنه نتمكن أن نحصل الأمر من أخبار ماذا من بلغ، فإن أخبار من بلغ أثبت الثواب على نفس العمل، ولكن كون نفس العمل عليه ثواب الأمر ماذا موجود بذلك العمل، وإلا من أين أتى ذلك؟ هاي محاولة رقم 5. يقول الآخر اتضح ردها، اتضح ردها. كيف اتضح ردها؟ يقول حتى لو سلمنا، حتى لو سلمنا أنه من ترتب الثواب حتما حتما شنو أمر موجود، لكن هذا احتياط بعد لا يكون، مع وجود الأمر اليقيني لا يصدق على الإتيان بهذا العمل احتياط. واحنا كلامنا في الاحتياط، هل يمكن الاحتياط؟ قلنا مع وجود الامر الجزمي لا يصدق احتياط. طبق العبارة. فظهر، يلا ابويا بالعجل، فظهر شنو؟ فظهر يعني ان الاحتياط ما يصدق مع شنو؟ كون الامر جزمي احتياط ما يصدق. انه لو قيل، ظهر انه لو قيل بدلالة اخبار من بلغه ثواب الى اخره، ظهر انه لو قيل بدلالته، علما بدلالته على استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب، بلغ عليه الثواب ولو بخبر ضعيف مو خبر صحيح، ولو بخبر لما كان يجدي في جريانه، يعني هذا لا يجدي هذا الامر في جريان الاحتيار. احسنتم شكوا به صح، لعله يشيلها احسن، بل يشيلها احسن. لما كان يجدي في جريانه، يعني هذا الامر لا يجدي، لا ينفع في جريان احتياط، في خصوص ما دل على وجوب او استحباب خبر ضعيف، يعني في المورد الذي يدل على الوجوب او على الاستحباب خبر ضعيف، هنا اخبار من بلغ وان دلت على الامر استكشفنا من ترتب الثواب، لكن احتياط ما راح يصير. احتياط قلنا ما يصدق مع وجود الامر الجزمي، بل راح يصير، بل كان عليه مستحبا، بل كان يعني هذا العمل الذي يدور أمر بين الوجوب والإباحة عليه، يعني على هذا وجود الأمور، على أساس أخبار البلاغ، على أساس وجود الأمور راح يصير هذا العمل مستحب كسائر الأمور الذي دل الدليل على استحبابه، مثل زيارة الحسن. إذا واحد يريد يزور يقول احتياط هذا أزورة، احتياط ما له معنى، قول استحب جزما احتياط ما يسموه. لا يقال هذا لو قيل، قد واحد يقول شيخنا صحيح مع الأمر الجزمي، إذا استنتجنا منين هذا الأمر الجزمي، مثلا من أخبار من بلغ مع وجود الأمر الجزمي لا يصدق، سلمنا مع وجود الأمر ما يصدق احتياط، ولكن لماذا لا ولكن يمكن أن نقول إن أخبار من بلغ تأمر بالعمل، لكن يا عمل مو ذات العمل، لا ذات العمل، بل تأمر بالعمل بما أنه احتياط، فتؤمر بعنوان الاحتياط، مو تؤمر بذات العمل، لا تؤمر بالعمل بما أنه احتياط. انظر إليها، انظر إليها، ماذا تقول؟ من بلغه ثواب على عمل فعمله، في بعض الروايات هيك، في بعض الروايات هيك، طلبا لقول النبي هيك، يعني لأجل قول النبي كان له ذلك الثواب، فاستب الثواب أمر بما أنه ماذا؟ مو بذات الفعل، لا بما أنه احتياط، فتؤمر بالاحتياط ما تؤمر بذات الفعل. إذا تؤمر بذات الفعل صحيح الاتيان به لا يصدق عليه احتياط، أما هذه بعد تؤمر بما بالاحتياط مو بذات الفعل، فإذا تؤمر بنفس الاحتياط فيصدق على الاتيان بعملها، بعملنا يصدق عليه أنه احتياط، كما لو استنتجنا الأمر بالاحتياط. منين استنتجنا؟ من أوامر احتاط، أخوك دينك فاحتاط. لو استنتجنا الاحتياط من أوامره التي تقول احتاط، كيف تلك الأوامر تنفع يوم تنفع؟ إذا قلنا عندنا أوامر تؤمر ديما، تؤمر ديما بنفس الاحتياط، تنفع حينئذ في قد المقربية ولا؟ بلي، أقول أصلي أأتي بركعتين قبل الدرس لأجل امتثال أمر احتاط، طبيعي لو قلنا أمر احتاط مولوي، لو قلنا بأنه، لكن احنا نقول إرشادي فلذلك ما يفيد، لقصد المقربية، لقصد المقربية ما يحصل إلا بالأمر المولوي، فكما أمر احتاط يكفي لو قلنا مولوي في مقام المقربية ولا يخرج العمل عن كونه احتياط، وإن كانت به أمر جزما، لكن أمر به بعنوان احتياط يكفي في المقربية هذا الأمر، لو قلنا هذا الأمر ماذا؟ مولوي لا إرشاد، ولا يخرج العمل عن كونه احتياط لأنه أمر به بعنوان احتياط، فذلك في المقام نستنتج الأمر من أخبار من بلغ أنه الفعل مأمور به، لكن بعنوان أنه احتياط مأمور به، مو بعنوان ذات الفعل أكو أمر، لأن الروايات قالت من بلغه ثواب على عمل فعمله، ليش عمله؟ رجاء لقول النبي، التماسا، بعض الروايات قيدت التماسا بذلك الثواب، هناك أتطاب يعني أتى به بنية الاحتياط، فعلى الاحتياط يكون ثواب، على الاحتياط يكون ماذا؟ أمر موجود، نستنتج الأمر بنبذ عنوان الاحتياط، بالعمل بما أنه احتياط، فإذا هيك كان إذن على العمل، على الإنسان بالعمل يصدق ماذا؟ احتياط، ويكفي للمقربية هذا الأمر، لذلك يقول لا يقال هذا لو قيل، شنو هذا؟ هذا يعني شنو؟ يعني وجود الامر الجزمي يتنافى ويا صدق الاحتياط، مع وجود الامر الجزمي ما يصدق احتياط منه، لو قيل بدلالتها، اذا كانت الدول ان ذات العمل بامر، ذات العمل مستحب، بدلالتها على استحباب نفس العمل الذي بلغ عليه الثواب بعنوانه، يعني بعنوان وذلك العمل، بعنوان ركعتين قبل الدرس، واما لو دل على استحبابه، يعني اخبار من بلغ اذا دلت على استحباب العمل لا بهذا العنوان، لا بعنوان الخاص بعنوان ركعتين قبل الدرس، بل بعنوان انه محتمل الثواب، يعني بعنوان الاحتياط، لكانت دالة على استحباب الاتيان به بعنوان احتياط، تدل على انه مستحب بعنوان احتياط، الاتيان بالعمل يصدق عليه احتياط، بل بعد شنو؟ يعني الامر ما متوجه لذات العمل، اذا متوجه لا يصدق احتياط، كأوامر الاحتياط لو قيلت. يقول شلون أوامر احتياط لو قلنا أنها للطلب المولوي لا للإرشادي؟ تكفي للمقربية أقول أصلي بقصد ماذا؟ امتثال أمر احتياط، وما يخرج العمل عن كونه احتياط كذلك. نعم. فإنه يقال، شوف جواب الآخر شيكو، شوف شيكو يجيب بجوابين، الجواب يجيب بجوابين. الجواب الأول يقول خلاص سلمنا إيه؟ أمر متعلق بالعمل بعنوان احتياط، فكأنه قيل أمرك أو يستحب. من أخبار من بلغ مستنتج شنو الاستحباب قلت فما ندر على الوجه يستحب الاحتياط أكثر وأفرح من هالعبارة ريس. لكن مع ذلك هذا لا يجدي. لماذا؟ لأجل أنه هذا أمر احتياط توصلي وتعبدي. إذا كان سقوط موقوف على قصد القربة، يعني بأن هيك أقوله أأتي بالاحتياط، أنا احتاط بنية امتثال أمر احتاط. إذا قلنا أمر تعبدي صحيح يكفي، يمكن أن نقصد القربة بواسطته، فقصد المقربين يمكن أن يحصل. أأتي بصلاة ركعتين قبل الدرس، أقول أصلي ركعتين بنية امتثال أمر احتياط. أما لو قلنا بأن أوامر الاحتياط الذي استنتجناها هي أوامر ماذا؟ توصلية، فلا تكفي في مقام قصد القربة. أنا أريد أن أمر تجيب لي بالاحتياط بواسطته أستفيد لقصد القربة، بعد يمكن أقصد القربة، وهنا لا يمكن أن أقصد القربة. ليش؟ لأن هذا الأمر أمر توصلي وليس أمرا تعبديا. فالخلاصة الآخر سلمنا يقول هناك أمر بالاحتياط سلمنا، لكن هذا الأمر توصلي واحنا نحتاج ماذا؟ امر تعبد. ليش نحتاج امر تعبدي؟ حتى ماذا؟ ينتفع بي في مقام قصد القربة. معانا اريد ان لثلاث ركعتين اريد اقصد القربة، قصد القربة يحتاج لها امر، والامر الذي تجيب لي يكون ماذا؟ تعبدي، مو امر توصلي. وامر احتاط امر توصلي. انت قال لك يا اخي تسألني في السؤال لك حق، تقول لي من قال امر احتاط توصلي؟ أقول لك بدليل أنه لو الإنسان احتاط ولم يقصد القربة، احتاط واقعا تركت شرب التوتن يا أخي، أنا تركت ما أشرب التوتن، بس لما تركت شرب التوتن لا قلت أترك قربة إلى الله تعالى، بس تركت. يسقط أمر احتاط بعد يا لا انت يسقط ولا يسقط بعد؟ على رأيك إذا قلت تعبد يكون ما يسقط، لأن أنا ما قاصد امتثاله. لو كان تعبدي ما يسقط إلا لو اقصدت ماذا؟ امتثاله، مع أنه يسقط حتى لو لم أقصد ماذا؟ امتثاله. فهذا يدل على أنه أمر توصلي وليس أمر تعبدي. لو تعبدي ما يسقط إلا لو التفتت وقصدت، مع أنه يسقط ولو لم ألتفت إليه ولو لم أقصد امتثاله. لا ما يحتاج، لا انا عيد اقول ماذا؟ نفس اوامر احتاط امتثالها، امتثال اوامر احتاط، اوامر احتاط امتثالها موقوف يا اهل ترى على قصد الامتثال. هيك عيد اقول اوامر احتاط امتثالها وسقوطها، هذا عيد اقول. بلي اتخاذ من بصة لا اصلا يقولون اي رياضة يسموها. انا اريد الماء، هذا مطلب اخر، هذا هذا هنا ما يسقط امر احتاط لاجل على انه ماذا؟ لم تأتي بالصلاة اصلا، ما تفعت وقتها، ايش قاعد ماذا؟ اي رياضة يسقط. لا انا كلامي ما هذا هذا مطلب اخر هذا. لا انا اقول له اوامر احسب كانت اوامر تعبدية لازمه حتى في جميع الاشياء في ترك التوتون في كذا يكون امر احسب ما يدخل في ترك التوتون من دور قصر قربة. على اي حال ما افاده صحيح اوامر الاحتياط ماذا اوامر توصلية امتثالها يعطل سقوطها يحصل ولو لغاصب القربة. لكن اقول تعليق من عندي افرض انها توصلية لكن تكفي في مقام قصد القرب. يعني اذا واحد راد يقصد القرب امتثالا للامر التوصلي انا اريد ان اغسل فوضي. ليش انا اغسل فوضي؟ لأجل أن الله أمرني بغسل الثوب مقدمة للصلاة. تقرب يصير وما يصير؟ يصير شكو بي. بل مو لازم تقصد القربة لكن لو تقصد تقرب يصير. وإنامج أوامر احتق أكثر التوصلية لكن ليس معنى ذلك أنه ما تنفع. لو اردت ان اتي بالركعتين قبل الدرس بقصدي امتثالي اوامر احتاط وفرض اوامر توصلية لكن هذا مو معنى على انه ما تنفع في مقام. فانه يقال طبق العبارة ان الامر بعنوان الاحتياط خلمنا افرض موجود ولو كان مولويا. يعني الاخر يريد يقول من قال انه مولوي ولعله ارشادي أوامر الشهادية. لكن لو كان مولوي لكان توصلية. وإحنا جاوبنا إن أفر التوصلي لكن التوصلي لا بأس به يمكن قصده تقرب بواسطته مع أنه لو كان عبادية. هذا الجواب الثاني. هذا الجواب الثاني أو بالأحرى ثلاثة أجوبة صارت مو جوابي. الجواب الاول لو كان مولوي يعني منه قال اوامر احتياط مع اوامر مولوية لعلها ارشادية والامر الارشادي ما ينفع. هاي اولا في مقام المقصد بالتقرب ما ينفع الامر الارشادي. ثانيا لو سلمنا مولوي منه قال هو تعبدي لعله توصلي. احنا ناقشنا في هذا الجواب قلنا حتى لو توصلي يكفي في مقام قصد التقرب. ثالثا مع انه هذا جواب ثالث وهو انه لو كان تعبدي سنقول بالامس ذكرنا انه لا ينفع هذا الامر في امكان في تحصيل امكان الاحتياط. ليش قلنا امس دور يلزم؟ لان الامر بالاحتياط موقوف عليه من قلنا على امكان الاحتياط. هو امر بالاحتياط يكون احتياط اول ممكن وامكان الاحتياط منين يحصل من الامر هذا اللي يتعلق به. فيلزم الامر موقوف على امره مع انه لو كان عبادية لما كان هذا الامر بالاحتياط لو كان عبادية لما كان مصححا للاحتياط ومجديا في جريانه في جرى احتياط في العبادات كما اشرنا اليه الفا في درس امن. ليش لانه لا يكون مجدي؟ لانه يلزم الدور يتعلق الامر بالاحتياط فلا ان كان الاحتياط وان كان الدور موقوف على الامر فليس تعلق الامر توقف الامر على الامر. ثم انه لا يبعو خلصنا يا اخي بعد بس في الساعة بالمناسبة من باب الكلام يجر الكلام خلصنا ترى من باب الكلام يجر الكلام. لا بس نقول هاي اخبار من بلغ يمكن نثبت بها الاستحباب الامر يعني بالاعمال. مثل انا بلغني بخبر ضعيف ان غسل يا يوم اقول لك مستحب غسل يا يوم بخبر ضعيف ورد غسل يوم دحو الارض بس بخبر ضعيف ورد مستحب يوم بس بخبر ضعيف ورد. اذا مستحب يلا حتى اغتسل بعد ما اتوضا بناء على ان غسل المستحب يجزي عن البناء. فاذا ثابت استحبابه حتى حينئذ بعد ما يحتاج الى وضوء بس هو الخبر ضعيف خبر ضعيف يا اخي، لو كان خبر صحيح كل الزين. عشان يقول لي هذا خبر صحيح مستحب غسل يوم الدحو الهار تلت اختسل وثابة استحبابه فيكفي عن الوضع، لكن هو الخبر ضعيف. ها احسنتم، لو كان خبر صحيح كان ماذا استنير، لكن مفروض الخبر ضعيف شو اسوي؟ فهل يمكن نتمسك باخبار من بلغ حتى نقول نفس العمل مستحب؟ نفس العمل مستحب. بعضهم ايش قال؟ قال نعم يمكن، كما الاخر يقول، يقول لان هاي الاخبار رتبت التوابع لمن؟ رتبت التوابع لمن؟ على نفس العمل. ولازم ترتب الثواب على نفس العمل، انه مأمور بذاك العمل ولو امر استحبابي، ولا شلون يترتب ثواب؟ مثل قلنا من فرح لحيته. فلذلك اخبار من بلغ عند الشيخ الانصاري شنو؟ تامة يعطي خير تامة، دلالتان على استحباب العمل الذي ورد استحبابه او وجوده خبر ضعيف تامة، وهي مهمة ترى، لان راح نثبت عند الاخر ايه؟ لا انصار اشتباه عند الاخر اخي، انصار الاشتباه عند الاخر تامة، وهذا يثبت يا اخي، وهي مهم هذا استحباب اعمال كثيرة ترى يثبتها، ويتمكن الفقيه بالرسالة العملية يكتب يستحب كذا، يستحب مثل غسل يوم دحو الحار يستحب، ولذلك الفقهاء يبينون في اول الرسالة وعظم يقول كثير من المستحبات مبنية على التسامح في ادلة السنة، يعني اخبار من بلغ، يعني ادلة السنة ادلة المستحبات، يعني ادلة المستحبات ولو كانت ضعيفة لكن ببركة ماذا وبدعم اخبار من بلغ يصير العمل مستحب، الشيء مستحب يصير فيفتى به استحبابه. لكن الشيخ الانصاري رضوان الله عليه قال بان هذه الاخبار لم ترتب الثواب على نفس العمل، على نفس العمل ما رتبت، اذا على نفس العمل ترتب الثواب على نفس العمل يدل على وجود امر بنفس العمل، مثل من صرح لحيته فله كذا ثواب، اثبات الثواب على نفس التسريح يستلزم وجود امر ديما بالتسريح، لكن اخبار من بلغ تثبت الثواب احياما لا على نفس العمل، بل اثبتته على العمل بنية الرجاء، والعمل بنية الرجاء شو يسمونه؟ انقياد. فلعل الثواب هذا من باب الانقياد لا من باب ان نفس العمل ثواب لي. الروايات اثبت الثواب من باب الانقياد. كيف من باب الانقياد؟ قال لي قرينتين، الاولى الفاء، الفاء من بلغه ثواب على عمل شيء هاي سموها فاء شنو؟ تسريع، يعني الداعي للعمل ماذا صار لي؟ هو بلوغ الثواب، يعني انا اتي بالعمل لاجل الثواب، لاجل بلوغ الثواب، هذا راح يصير انقياد، فالثواب تعطى من باب انقياد، وهو الثواب من باب الانقياد ما يجر على ان امر اكو بذات العمل، امر بذات العمل نستنتج اذا اكو ثواب على نفس العمل. هاي القرينة الأولى. والقرينة الثانية قال في بعض الروايات صرح قيل من عمل من بلغه ثواب فعمله التماسا، التماسا شنو إعرابها؟ مفعول لأجله، يعني لأجلي ما شديد، فعمله لأجل الثواب فإلى الثواب، هذا من باب الانقياد، يعني راح يصير فالثواب من باب الانقياد لا الثواب على ذات العمل حتى نستنتج وجود امر بذات العمل. هكذا قال الشيخ الانصاري. الاخر يجاوب يا اخي يقول اما قرينتك الاولى فيرد عليها انه صحيح الداعي ايش كان الداعي للعمل هو الثواب بقرينة شنو قلنا الفاء، لكن الرواية اثبتت الثواب اما للعمل من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ذلك الثواب علينا ظاهر الرواية على نفس العمل، ومجرد كون الداعي هو الثواب بلوغ الثواب لا يستوجب أن العمل يتقيد بحيث يصير الثواب منصب عليه من على العمل المقيد لأنه أتي به بداعي الثواب. صحيح داعي الثواب، لكن الداعي ما يصير قيد علما للعمل، وجه علما للعمل، عنوان علما للعمل، بحيث ينصب الأمر الثواب على العمل بهذا الوجه بهذا العنوان، يا عنوان أنه أتي به بداعي الثواب. لا بل الرواية منصب علما على ذات العمل، فقرينتك الأولى باطلة وقرينتك الثانية يرد عليها. ثانية شنو هي الثانية؟ التماسا. الشيخ العقوم يقول صحيح في بعض الأخبار أكل التماسا، لكن في هذا الخبر مال هشام ابن سالم ما موجود التماسا. فاطرق تلك الروايات تثبت الثواب علما لا لذات العمل، بل للعمل مع قيد الالتماس. لكن هاي الروايات تثبت للثواب على ذات العمل ولا منافاة بين المطلبين، يعطى ثواب على ذات العمل بمقتضى الرواية، وإن كان ظاهر تلك الروايات يعطى ثواب أيضا لأجل الالتماس لأجل الانقياد. منافات ما أقول يا أخي، شكوا فيها الله يطلع ثواب على ذات العمل أو يطلع ثواب عليها من أجل الانقياد، يعني أكو بي محظوظ؟ منافات ما تحت تنقيد هذه الروايات بتعيد فنأخذ بها هذه، وهذه ظاهرها إثبات الثواب على ذات العمل. إذا على هذا الأساس ماذا؟ إذا على ذات العمل، إذا على هذا الأساس ذات العمل لابد فيه ثواب. هكذا قال قدس سره. أطبق العبارة، ثم إنه لا يبعد دلالة بعض الأخبار، فهذا شروع في إثبات دلالة أخبار من بلغ إعلامه. أنت أين من ذاك الموضوع تابعه؟ سد يا أخي ذاك، هذا عنوان خلي ماذا؟ فرد عنوان إلى بالقلم الأحمر ماذا؟ قاعدة التسامح في أدلة السنن، دلالة أخبار من بلغ علما على استحباب ماذا؟ كل عمل ورد استحباب بخبر ضعيف، ثم لا يبعد دلالة بعض تلك الأخبار يعني أخبار من بلغ على استحباب ما بلغ عليه الثواب. فالآخر يسلم قاعدة من بلغ، لكنه ماذا؟ دلالة أخبار من بلغ سلمة قلنا الأنصاري ما يخبر. فإن صحيحة هشام بن سالم المحكية عن المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. يقول فإن صحيحة هشام بن سالم ظاهرة، الآخر يقول ظاهرة، لأن الثواب على ذات العمل، إذا على ذات العمل فلا بد أكو أمر ظاهرة في أن الأجر كان مترتبا على نفس العمل الذي بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه ذو ثواب. فإذا كان نفس العمل عليه ثواب يصير مثل من سرح لحيته، مثل من صامع فله كذا. شلون من إثبات الثواب على ذات العمل نستنتج الأمر إنهم كذلك؟ الآن أريد رد الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري قال لا، الثواب لم يثبت على ذات العمل بل على العمل الانقيادي، فمن تمكن نستنتج ذات العمل فيه ثواب عليه ثواب حتى نستنتج فيه امر بقرينة الفاء. يقول وكون العمل متفرعا على البلوغ، وكونه يعني وكون البلوغ هذا حط التفسير ترى الداعي الى العمل، افرض الداعي والبلوغ غير موجب لان يكون الثواب علينا على العمل المقيد، لان قلنا الداعي لا يقيد العمل، ظهر واي اثبات على ذات العمل ومجرد كون الداعي هو بلوغ الثواب هذا مو معنى انه راح يصير الثواب على العمل المقيد. لا قلت كونه احسن وكون العمل متفرعا على البلوغ وكونه يعني وكون البلوغ مناسب هجي الداعية الى العمل هذا لا يوجب كون البلوغ هو الداعي لا يوجب لان يكون الثواب لمن لان يكون الثواب غير موجب لان يكون الثواب بل انما يكون مترتبا عليه فيما اذا اتي برجاء انه مامور به وبعنوان احتفال مو معنى ان الثواب لا تعطى الا اذا اتيت به بنية الرجاء بنية الاحتياط لا لا لا لا غير موجب لان يكون الثواب شلون عبارة هاي يا اخي انما يكون شل انما يكون احذفها شيلها خطروس شوف شلون حلو الصيف غير موجب لان يكون الثواب مترتبا على العمل في شوف حلو صارت سبحان الله فيما اذا اتي برجاء انه مأمور به وبعنوان الاحتياط ليش بداهة ان الداعي الى العمل لا يوجب وجها وعنوانا حتى يصير العمل مقيد بذاك العنوان والثواب على العمل المقيد بذاك العنوان لا يوجب له وجها للعمل وجها وعنوانا يؤتى به بذلك الوجه والعنوان ومعنى انه ماذا العمل راح يصير مقيد بحيث لازم الاتيان بالعمل بذلك ليش والثواب يصير على العمل بذلك الوجه لا واتيان العمل بداعي يريد يرد القرينة ماذا الثانية التطبيق يبقى الى يوم الثلاثاء ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.